طلبي لاتيه حسب مذكر مدري ليه بديت اشعر بين يديه اليوم بسهر وش سواه خلاني اهوى القهوة مرة او حلوة بدون اهوى الدنيا ما تسوى خلاني اهوى القهوة مرة او حلوة بدون اهوى الدنيا ما تسوى بالقهوة يذوب السكر وبعيونك أذوب أكثر فيك يا المحبوبة تذكر طعم المشروب وتبعثر بالقهوة يذوب السكر وبعيونك أذوب أكثر فيك يا المحبوبة تذكر طعم المشروب وتبعثر خلاني أهوى القهوة مرة أو حلوة بدون قهوة الدنيا ما تسوى خلاني أهوى القهوة مرة أو حلوة بدون قهوة الدنيا ما تسوى حااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا